حصريا على موقع djkimo.com. جامي تراني بيض عليك وما فرق عينيك, حبيت انا نبغيك ونكون اللي مواسيك وما نخافوش العذاب, اخترت الغالي وما نخليك وفي قلبي مخبيك, وكيف انا قلت عليك مرضيت نهار مبكيك وما تحكي للاسباب, غايب لي كان في وسط كنينه توحشت اللي معاشرني سنيني واللي وعدني ما يخليني, نسيت اللي بينك وبيني والحضن اللي كان مدفينا, وخيالك اللي اليوم محاذيني تعبتوا من حبك يزينا, مجروح اللي فيا بكفينا وشاهد الأقدار وشاف اللي كان بجنبي ووقف عالنار, مش بيدي وما هوش ذنبي المكتوب خضار, أنا نويت والشهد ما غبت نهار مهدود وقلبي معساني اللي كان في حياتي وحابب حكاياتي مخلي ذكريات ما محتها الأيامات وما حبيت لك الشر, سمعت سكاتي في غنياتي واستنيت اللي قاد خسارة يلي مشيت والنار اللي فيا ما تفاد وما عدالك خبر, خليتني ساهر الليلة وينك يلي في سمايا كنت نجومي, لما ارتحت انا تزاد همومي وقلبك اللي كسحت وخذالي نومي, وحداني بحيلة وشمس اللي كانت تفايا خبتها غيومي, ويا نفسي علاش تلومي مشيت بمي وحبيتها انا من يومي, وشاهد الأقدار وشاف اللي كان بجنبي ووقف عالنار, مش بيدي وما هوش ذنبي المكتوب خضار, أنا نويت والشهد ربي ما غبت نهار مهدود وقلبي معطل ليالي أنا واسمعني بالحب المرار أكفاني وبقت العمار, أنا ماضي وعاجل لو ما اختار كنت غزالي أنا روحك في الجمارة حصرياً على موقع djkimo.com.